من القديم لوجدنا من بلدنا من دعم الطواغيت. الكاتب الصحفي محمد المليفي، بس أرجوك بدون ذكر أسماء، إحنا ما نريد نذكر أسماء أحد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنيتك الدكتور محمد على اختيارك لموضوع هذه الحلقة وتخصيصها لنصرة أخيك الشيخ وجد الغنيم ودبك عن عرضه. وحقيقة هذه الأخلاق المسلمة التي يجب أن نكون عليها ونربي أنفسنا على تعاطيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي: من دب عن أرض أخيه المسلم دب الله عنه النار يوم القيامة. ثانيا اسمح لي يا محمد أن أنوه لمعاشر السادة المستمعين بأن هناك محورا خطيرا للغاية ربما لم ينتبه إليه كثير من الناس في خضم هذه الزوضة التي كان ضحيتها الداعية الفاضل والزغنين. هذا المحور الخطير يترخص في تشويه وتلطيخ بل وتلويه كلمة سلف ومصطلح السلفية. فهذا المصطلح الذي اندل فإنما يدل على نفع العقيدة وصفاء النفوس واستقامة السلوك. وعلى هذا فكل من يدعي بأنه سلفي فإنه يقصد بذلك أنه يقتفي ويترسم ويتبع حرفيا منهج السلف الصالح ويتخلق بأخلاقه من كلمة الشريفة الطاهرة. ولكن اسمح لي أن أتكلم بكل صراحة وحرقة في القلب. إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم سلفيون، احنا ما نتكلم عن محمد، خلينا نتكلم بكل وضوح أرجوك. هؤلاء الذين يزعمون أنهم سلفيون ثم يقومون ويتجردون ليس من الأخلاق الإسلامية فقط ولكن حتى من الرجولة. وما بالله عليك أي أخلاق قد تبقت عند هذا الذي يزعم أنه سلفي والسلفية منه براءة يوم القيامة، فيقوم بتفكع عند شارع الصحافة ويمر على جريدة أخرى ويتصل بالكتاب. وأي كتاب يا ترى؟ يختار الكتاب الذين عرفوا عند الجميع بأنهم دعاة للرذيلة وللعهر ومعاداتهم لكل الدعاة المصلحين، ويقول لهم اسمعوا اسمعوا الشيخ وجد غنيم ماذا قال قبل أكثر من 17 سنة. ثم بعد أن يغلق الشريط يقول لهم عليكم به: مزقوه، اشتموه، اجعلوه فرجة للعالمين، وحرضوا الحكومات العربية عليه. ثم بعد ذلك كله يقول هذه هي السلفية. قسما بالله هذه هي السلفية. الإنسان هذا المريض الحاقد يصر على أنها على أنه سلفي. محمد إذا جبت أي كلمة راح أقطع عليك. ما أبغى أخرب الحلقة داخل داخل يا أخي. اسمح لي يا أخي، اسمح لك محمد، اسمح لك محمد. أختم أخذ بي. عفوا إن كان يعني هذا الذي يمثل السلفية فإنه يمثل السلفية ولكن بمواصفات أمريكية وطنية وطنية. وبالنسبة حق الأخ الكريم الفاضل علي العمير يقول لا لا احنا اقول لك اسمح لي احنا لا لا لا معلش معلش احنا احنا مش تعليق واحد على واحد فقط فقط فقط مداخلة على كلام الأخ الفاضل علي العمير أخ الكريم فقط فقط مداخلة. الشيخ يقول انه قال كذا وكذا. طيب يا اخي وين كنت قبل 17 سنة؟ لماذا لم تثر حميتك من الوطنية الا هذه الايام فقط؟ لماذا حميتك من الوطنية لم تتحرك الا على هذا الداعية فقط؟ أحيان. يعني سبحان الله المسألة واضحة. مشكور مشكور الله يجزيك خير. انتهى الوقت الله يسلمك جزاك الله خير. احنا بدينا هادين ومشينا اضطرنا نقطع عليك ابن الحلال. احنا يعني مشينا هادين ومنطقيين وطبيعة مثل الحوارات كل واحد يريد أن يعزز صناعته بالطريقة التي يريد. حالاته كان موجود بعد مساعة زيادة حتى أعطى كل إنسان ويرجع الإنسان الثاني يصحح ويعلق. هذه تحتاج إلى